الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب في كتابه كتاب التوحيد: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وقول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ لما بعثه إلى اليمن: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية: إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. أخرجاه. ولهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه، فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها. فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل: هو يشتكي عينيه. فأرسلوا إليه فأتي به فبسق في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية وقال: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذا هو الباب الخامس من أبواب كتاب التوحيد للشيخ المجدد العلامة محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، المجدد لمن درس من معالم الدين في النصف الثاني من القرن 12 رحمه الله تعالى. قال في هذا الباب: باب الدعاء إلى شهادة لا إله إلا الله. بعد أن ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أصل التوحيد، أن الله تعالى ما خلق الجن والإنس إلا ليعبدوه ويوحدوه، وذكر فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، وذكر تحقيق التوحيد، وذكر الخوف من الشرك، هذا يجعل الإنسان يعمل بما تقدم. فإذا علم وعمل فإنه يجب عليه أن يدعو، إذا كمل نفسه فإنه يكمل غيره، وإلا لم يكن عابدا موحدا لله تعالى كما ينبغي حتى يدعو إلى التوحيد كما علمه وتعلمه. ولهذا قال: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. وقوله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، هذا النبي عليه الصلاة والسلام أمره الله تعالى أن يقول: هذه سبيلي، أي هذه طريقي، هذا منهجي، أدعو إلى الله، أي أدعو الناس، أدعو من أرسلتني إليهم جميعا إلى الله، لا إلى نفسي ولا إلى غير الله، لأن الدعوة إلى الله قوله إلى الله أي مخلصا لله تعالى، لا إلى النفس ولا إلى غير النفس، وإنما يدعو إلى الله على بصيرة، يعني على بصيرة، على علم، على علم بالأدلة، وعلى علم بأحوال المدعوين، ولا علم بما يناسب كل مدعو، على بصيرة. والبصيرة هي ما يراه القلب، بصيرة القلب كالبصر للرأس والجسد، فالقلب يرى بالبصيرة والتوفيق من الله تعالى، ولهذا البصيرة هي التي يبصر بها القلب ما ينفعه في الدنيا والآخرة. أنا ومن اتبعني، يعني هذه سبيلي وطريقي أدعو إلى الله تعالى، أنا ومن اتبعني يدعو إلى بصيرة، وسبحان الله وما أنا من المشركين، تنزيها لله تعالى. وتبرأ عليه الصلاة والسلام، أو أمره الله تعالى أن يتبرأ من المشركين. ثم ذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، يكون أول ما تدعوهم إليه شهادة، في رواية أول ما تدعوهم إليه شهادة، يعني هذا يجوز وهذا يجوز، شهادة أن لا إله شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله. فهذا يدل على أن الدعوة إلى الشهادة، إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هي أول الواجبات، أول الواجبات وأعظم الواجبات التي يدعى إليها قبل كل شيء، فهي أعظم الواجبات التي يدعى إليها ويبدأ بها، فليكن أول ما تدعوه. قوله عليه الصلاة والسلام: إنك تأتي قوما أهل كتاب، المعنى والله أعلم أنه بين له أنه يأتي قوما من أهل الكتاب حتى يتأهب لهم، وحتى يتأهب لهم بالمناظرة والمجادلة، لأن أهل الكتاب عندهم علم بالتوراة والإنجيل، حتى يتأهب هذا الداعي إلى الله ويعلم بمن هو يدعوه إلى الله تعالى. فالداعي إلى الله تعالى لابد أن يعرف المدعو أحواله وما يعني عندهم العلم وما عندهم من شبه حتى يتأهب له. أما كونه يأتي يدعو الإنسان وهو ما يدري ما الذي عنده وما يدري ما أي دين على أي دين هو يعتنقه أو غير ذلك، هذا ليس من المناسب. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبره في دين القوم وأخبره بحالهم حتى يتأهب لهم عليه رضي الله عنه، ثم أمره أن يكون أول ما يدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله، أي أن يعبدوا الله تعالى، أي لا معبود حق إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله. هذا يدل على أن توحيد الله هو معنى لا إله إلا الله، يوحدوا الله. فإنهم أطاعوا كذلك، إن أطاعوا إلى هذه الشهادة واعتنقوا الإسلام وشهدوا أن لا إله إلا الله بألسنتهم وأقروا بذلك بقلوبهم، فعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. هذا يدل على أن الدعوة تبدأ بالأهم فالأهم، بدأ بالدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله، إلى أصل الإسلام، الأصل الأصيل. فإنهم أجابوا لذلك، فعليه أن يدعوهم إلى هذه الصلوات 5 التي فرض الله تعالى على عباده في كل يوم وليلة. فإنهم أطاعوا لذلك، فعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. إذا أطاعوا إلى الصلاة والتزموا بها، فإنهم يدعوهم إلى الزكاة لمن كان عنده زكاة، وبشروطها المعروفة أنها على الأغنياء وتدفع إلى الفقراء. فإنهم أطاعوا لذلك، فأي وافقوا على ذلك وانقادوا لذلك، فإياك وكرائم أموالهم، انتبه لا تأخذ من أموالهم الكرائم والنفائس العظيمة، وإنما تأخذ من أوسط ما يعني أموالهم، أي في الزكاة، إلا أن يتبرع المزكي ويعطي من الكرائم هذا إليه. ما كونه يأخذ المزكي أو العامل الذي يرسله ولي الأمر من أجود الأموال أو من كرائمها، فإن هذا نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. قال عليه الصلاة والسلام: واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. هذا فيه تحذير النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ رضي الله عنه ولغيره من الناس أن يتقوا دعوة المظلوم، أن يجعل بينه وبين دعوة المظلوم حجاب لعدم الظلم وعدم التعدي. فإن دعوة المظلوم ليس بينه وبين الله حجاب، أي مجابة، وإن كان فاجرا كما جاء في الرواية الأخرى فهجوره على نفسه. دعوة المظلوم مستجابة وإن كان فاجرا ففجوره على نفسه، نسأل الله العافية. هذا يدل على أن دعوة المظلوم ليس بينه وبين الله حجاب، فهي مجابة. قال أخرجه، أي أخرجه البخاري ومسلم. وله في حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يعني يخبر الصحابة رضي الله عنهم أنه سيعطي الراية غدا، من يعطيها؟ يعطيها رجلا، هذا فيه يعني منقبة لهذا الرجل، رجلا يحب الله، هذا الرجل يحب الله ويحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، هذه منقبة عظيمة لهذا الرجل الذي سيعطى هذه الراية التي بينها النبي عليه الصلاة والسلام، يفتح الله على يديه. هذا من يعني علامات صدق النبي عليه الصلاة والسلام، بأنه يخبر بأن الله يفتح على يديه، يفتح على يديه، هذا من علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله، لا يعلم من في غد إلا الله، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام قال يفتح الله على يديه، هذا يدل على أن الله تعالى أخبره، ويدل على أنه رسول الله عليه الصلاة والسلام، ويدل على قدرة الله تعالى أنه سيهزم هؤلاء اليهود أعداء الله تعالى وأعداء رسوله عليه الصلاة والسلام. فبات الناس يذوقون ليلتهم أيهم يعطاها، يذوقون يخوضون أيهم يعطى هذه الراية، وربما لم يناموا في هذه الليلة لأنهم قد رغبوا في هذه الولاية وفي هذه الإمارة، تولي الجيش والقيادة رغبة في هذا الفضل العظيم، ما يدرون من هذا الرجل الذي يحبه الله، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، ولا شك أنهم كلهم يحبون الله ورسوله ويحبهم الله ورسوله، ولكن هذه ميزة اخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام، هذا يدل على يعني منقبة هذا الرجل أن أظهرت بين الناس، ويدل على صدق النبي عليه الصلاة والسلام وأن الله أخبره بذلك، هو لا يعلم الغيب عليه الصلاة والسلام، ولهذا رغبوا في هذه الإمارة، ولهذا قال عمر ما رغبت في الإمارة رغبتي فيها يومئذ، يعني رغب أن يكون أميرا وهو لا يحبها، لكن حينما قال هذا الرجل يحبه، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فحينئذ رغب إليها واشتاق لها، لعل الله أن يجعل يحب الله ويحبه الله ورسوله. فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، علهم يرجو أن يعطى هذه الراية، فقال أين علي بن أبي طالب؟ فقيل هو يشتكي عينيه، يعني يشتكي إلى الله، يشتكي عينيه، يشتكي إلى الله، عيناه فيها رمد، فيهما رمد، مصابة بالرمد، فأرسلوا إليه، يعني علو يكون أمر من النبي عليه الصلاة والسلام، فأوتي به فبصق في عينيه، هذا أوتي بإليه يقات لا ينظر، فبصق النبي عليه الصلاة والسلام في عينيه ودعا له فبرأك لم يكن به وجع. هذا فيه فوائد، من الفوائد قدرة الله على كل شيء سبحانه وتعالى، وأنه أبرى هذا الرمد فورا، والفائدة الثانية تدل على آية من آيات صدق النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الله استجاب دعاءه عليه الصلاة والسلام، استجاب دعاءه وبري هذا الرجل على الفور، فأعطاه الراية. الراية هي علم، وربما ذكر في بعض الروايات أنه مكتوب عليه لا إله إلا الله محمد رسول الله، وهي العلم الراية، واللواء قيل بأنه أكبر من الراية، يأخذها قائد الجيش حتى يعرف مكانه، فقال انفذ على رسلك، على رسلك يعني امضي وتقدم إلى اليهود على رسلك، على مهلك، حتى لا تستعجل ولا يكون هناك من يتربص بك فتقع به ولا وانت لا تشعر، انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، يعني حتى تنزل قريبا منهم، لا تقاتل من بعيد ولكن حتى تنزل بساحتهم، لأن النزول بالساحة والقرب من العدو أولا يشجع المقاتلين، وثانيا يرهب الأعداء، لأنهم حينما يرون بأن الجيوش قد دخلت في مساحتهم وفي أماكنهم يصيبهم الرعب. قال ثم ادعوهم إلى الإسلام، أولا هذا دعوة قبل القتال، تدعوهم إلى الإسلام، لأن من هدي النبي عليه الصلاة والسلام دعوة الكفار إلى الإسلام وإقامة الحج عليهم قبل القتال، يدعون إلى الإسلام، فإن أبوا يدعون إلى بذل الجزية ودفع الجزية وهم عن يد وهم صاغرون، فإن أبوا فالقتال. قال فادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى به. يعني حينما يدعوهم إلى الإسلام لا يكفي، لا بد أن يبين لهم ما يجب عليهم من حق الله تعالى. إذا أسلموا وجب عليه أن يخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى في هذا الإسلام. فوالله لن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. هذا قسم من النبي عليه الصلاة والسلام أنه لن يهدى به رجل واحد من هؤلاء يكون له خير من حمر النعم. حمر بضم الحاء إسكان الميم، أما حمر بضم الحاء وضم الميم فهو من الحمار، من الحمر الحمير والحمار. أما هذا حمر في ضم الحاء وإسكان الميم فهو حمر النعم، أي الإبل التي هي من أعظم أموال العرب. فخير له إذا هدى الله تعالى على يديه رجلا واحدا خير له من هذه النعم كلها. هذا تمثيل ذكر الإمام النووي رحمه الله تعالى أن ذرة واحدة من الخير خير من الدنيا وما فيها، ولكن هذا من باب التمثيل والتقريب للناس. فهذا الحديث يدل على ما بينه النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا يدل كذلك على فضل الدعوة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام من دل على خير فله مثل أجر فاعله، ويدل على أن من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه. ولكن هذا الحديث العظيم يبين حتى ولو كان واحدا فإنه يكون له خير من أموال العرب التي هي أنفس الأموال عند العرب. وبالله التوفيق. وشهادة لا إله إلا الله لها شروط ذكرها العلماء تقدم بعضها، ومن شروطها العلم المنافي للجهل، حيث يكون العلم بمعناه أي لا معبود حق إلا الله، واليقين المنافي للشك، لا بد من اليقين الذي لا يخالطه شك. وكذلك من الشروط التي لا بد منها القبول المنافي للرد يقبلها ولا يردها، والانقياد المنافي للترك ينقاد لجميع أوامر الإسلام، وكذلك الإخلاص المنافي للشرك يكون مخلصا في هذه الكلمة وإلا لا تنفعه، والصدق المنافي للكذب، والمحبة المنافية للبغض، وكذلك الكفر بما يعبد من دون الله. أسأل الله عز وجل لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، توفيق لما يحبه ويرضاه. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم أحسن الله لك. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة. هذا شرح مختصر لسماحة الشيخ بن باز رحمه الله تعالى، وإن كان في بعض الأخطاء اليسيرة فهي من الناسخ ومن المفرق الذي فرغ هذه الأشرف. أما الشيخ لأنها لم تقرأ على الشيخ رحمه الله، طبعت بدون إذن الشيخ، وفيها بعض الأخطاء لا تنسب إلى الشيخ إنما تنسب إلى الذي لا يفهم كلامه، لأن من يعني بعض الناس لا يفهم كلماته رحمه الله، فإذا حصل فيها أخطاء مطبعية فهي ليست من الشيخ وإنما هي من الناس، لكن من باب الفوائد نستمعها. نعم. قال الإمام شيخ الإسلام ابن باز في زمانه، شيخ الإسلام في زمانه الإمام ابن باز رحمه الله تعالى في الباب الخامس، الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، أي باب وجوب فضيلة الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لأنها أختها. ومراد المؤلف الدعوة إلى التوحيد، يعني حتى ولو تذكر محمد رسول الله هي أختها لا بد من الدعوة إليها. نعم. أخت لا إله إلا الله يعني قرينتها لا تقبل إلا بها. نعم. فمراد المؤلف الدعوة إلى التوحيد وإلى اتباع الرسول، وهذا واجب على العلماء وفرض عليهم، وهذا أخذه المؤلف من الكتاب والسنة كقوله ادع إلى سبيل ربك، وقوله قل هذه سبيلي، وقوله ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. فالواجب أن يدعو العلماء إلى توحيد الله والإخلاص له وترك الإشراك معه، وإلى الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم وتصديقه واتباع ما جاء به وترك مخالفته. فقوله قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، الآية الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته، أي قل هذه طريقتي ومحجتي التي أنا عليها من توحيد الله والإخلاص له وإيتاء الزكاة وغيرها. وهذا هو سبيل الله وصراطه المستقيم وهو الإسلام والهدى والإيمان. أدعو إلى الله لا إلى ملك أو حظ أو مال أو شأن من شؤون الدنيا، بل إلى توحيد الله واتباع شرعه. قوله على بصيرة على علم وهدى، وقوله من اتبعني أي الأتباعي كذلك يدعون على بصيرة، فأتباعه هم أهل البصائر والعلماء الذين يدعون ودعوتهم على بصيرة. ومن لم يدعو إلى سبيل الله من العلماء فليس من أتباعه على الحقيقة، فأتباعه لا يسكتون ولا يدعون على جهالة، كما قال تعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة أي بالعلم. وهذه هي وظيفة الأنبياء كلهم والعلماء والصالحين، وهذا هو الواجب على من عنده علم ويدعو في كل مكان في المسجد وغيره ويصبر. وحديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن إلى آخر الحديث قال له أي أوصاه إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، أي فليسوا جهالا بل عندهم علوب وشبه، فنبهه ليستعد لهم وليبلغ لهم أمر الله. وقوله فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، أي لا تلتفت إلى شبههم وعلومهم بل بلغهم التوحيد، وإلى أن يوحدوه وأن يخصوه بالعبادة دون غيره كالعزيز وعيسى وأحبارهم ورهبانهم. وفي رواية عبادة الله وهي تفسير لشهادة أن لا إله إلا الله. وقوله فإنهم أطاعوك لذلك أن يخلصوا العبادة وتركوا غيره. وقوله فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات، هذا يدل على أن المشرك يدعى أولا إلى التوحيد، فإن أجاب دعي إلى الصلاة، فإن أجاب وأقامها دعي إلى الزكاة التي تؤخذ من الأغنياء وترد على الفقراء. وذكر الفقراء هنا يدل على أنهم أهم الأصناف، لذلك بدأ بهم في الآية إنما الصدقات للفقراء. وقوله فإنهم أطاعوك لذلك، فإياك وكرائم أموالهم، أي لا تأخذ الأموال الثمينة عندهم بالقوة، بل الوسط، لأن الأموال كريمة ومتوسطة ولئيمة إلا إن طابت نفسه بالكريمة وهو أفضل لهم. وقوله واتق دعوة المظلوم، أي احذر أن تظلمهم فيدعون عليك فتصيبك دعوتهم، ودعوة المظلوم مستجابة. وإنما اقتصر على هذه الأمور الثلاثة لأنها أهم الأمور، ومن أجاب إليها أجاب إلى ما سواها من الحج والصوم وغيرها، لأنهم إذا استجابوا للأمور الثلاثة المتقدمة فإن إجابتهم عن إيمان وقناعة، وهذا الإيمان يدفعهم إلى بقية الشرائع، ولذلك اقتصر عليها القرآن. فإن أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. وفي الحديث أمرت أن أقاتل الناس حتى إلى آخره. فالأصول الثلاثة هذه هي الأم. ولهما عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا أعطينا الراية غدا الرجل، وخوض الصحابة في من أعطاها وتمنيهم لها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر يقين وأن هذا الرجل يعني في صدق. نعم في صدق. نعم أحسن الله. نعم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر يقين وأن هذا الرجل يعني في صدق في الكلام. نعم وأن هذا الرجل بعينه. نعم وأن هذا الرجل بعينه يحب الله ويحبه الله، ففيها زيادة فضل ومزية. ولهذا قال عمر ما أحببت الإمارة إلا يومئذ. قوله خبر فيها فائدتان، يعني الخبر هذا الكلام فيه نقص، لكن المقصود يعني أنه أخبر لو أعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يعني يفتح الله على يديه، هذا فيه فائدتان. نعم مقصود بخبر هنا شيخ يفتح الله. نعم نعم نعم أحسن. قوله خبرا فيها فائدتان، إنها من علامات صدق النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يعني بين بأنه يحب الله ويحب الرسول صلى الله عليه وسلم ويفتح الله على يديه. نعم وهي آية من آيات الله الدالة على قدرته العظيمة. نعم وقوله على رسلك أي على مهلك. نعم وقوله بساحتهم أي بقربهم ليكون أشجع المؤمنين وأرهب للأعداء. أما البعيد فيضعف الجند ويشجع الأعداء. نعم. قوله ثم ادعوهم إلى الإسلام ولو كانوا قد دعوا من قبل من باب إقامة الحجة وكمال المعذرة، وهذا يدل على أنه ينبغي الاهتمام بالدعوة والحرص عليها قبل القتال ولو كانوا قد دعوا لعلهم يهتدون. ويستحب التكرار إذا دعت الحاجة، خاصة من اليهود الذين يعرفون الحق ولكنهم يحبون الدنيا ويحسدون المؤمنين. قوله ففتح عينيه، ففتح عليه يعني ففتح يفتح عليه، الظاهر أنها يفتح الله على يديه. نعم. قوله ففتح على يديه، لا لا تخليه منقبة أخرى علي، يفتح على يديه. نعم. فقوله يفتح على يديه أي منقبة أخرى لعلي رضي الله عنه. قوله والله أن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، فيه عظم الدعوة إلى الله وأنها أهم من القتال، بل هي المقصودة من القتال، ولذلك بعثت الرسل. فقوله حمر النعم بضم الحاء وسكون الميم جمع أحمر، لا بضم الحاء والميم بجمع حمار، فليس مرادا هنا، والمعنى أي خير لك من الإبل الثمينة. وفيه بيان أهمية الدعوة وتعليم الناس، فإن أبوا قوتلوا ليكف شرهم ولا يكونوا عقبة في طريق غيرهم إلى الإسلام، ويستعان بهم وبأموالهم في سبيل الله. ويجوز أن يباغتهم بالحرب إن بلغتهم الدعوة، كما غار النبي صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق، وإن تكررت الدعوة قبل القتال للمصلحة فلا بأس. وفيه جواز القسم وإن لم يحلف لتأكيد أمر، وقد يشرع ويستحب عند الحاجة، يعني ما أخذ من قل هو الله إلا أن يهدي الله توفيك رجلا. نعم. وقد يشرع ويستحب عند الحاجة لتأكيد أمر حتى يعلم المخاطب أنه حق. انتهى كلامه رحمه الله في الباب الخامس. بارك الله فيك، نسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، التوفيق لما يحب، فضله صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.